تفسير فقط فنأخذ طريق أدب. أدب أيضا هنا منفرد ومعنى آخر يبقى السند بطبقة السند. ننظر في كل السند إن وجدنا في كل السند اثنان ثلاثة أربعة خمسة مثلا فهذا كله يدل لي على أن هذا الحديث ثلاثة أربعة خمسة لم يبلغ حتى التوافق يبقى ده اسمه إيه؟ مشهور أو مستفيد؟ ها؟ حديث لماذا؟ عند علاقة طبقات اثنين أما إذا نزلت فوجدت إن فيها ثلاثة سبعة تسعة واحد أربعة فهذا حديث عزيز أحسن عزيز من وين يا ربنا شعرة أترك هذا أتكلم على رب المثل الذي أضربه ها يكون إيه غريب يبقى إذا أنا عندما أنظر إلى أقارب طبقات السنة هنا أنا معلوم أبو هريرة الثاني الأول إشارة على أن هذا عزيز أنا عن السبب وروى عن أنس قتادة تعرفون قتادة شطرتات البعض تعرفونه طيب قتادة والثاني عبد العزيز بن صالح أيضا شطرتات كل هؤلاء من رجال الصالحين فإذا أنا روى عن قتادة تبعها عزيز فإذا طبقت الإنسان فيها روايات قتادة أيضا روى عنه وقال وسعيد والإسلام من جهة صحيح أيضا عبد العزيز بن صهيب أيضا روى عنه إسماعيل ابن علي وعبد وعبد الوالد من جهة صحيح أيضا هذه فيها دلالة على أن هذه الطبقات السنة ثبت لنا أن هذا الحديث حديث عزيز هذا الحديث صحيح كما قلنا حكمه أو العزيز حكمه حكم رجال السنة يعني إذا توفر فيه شروط الصحة فهو خير إن اختار شرط من شروط الصحة فهو إيش هي شروط الصحة؟ خمسة إيش هي شروط الصحة؟ نصفي أن يكون الرواة عدول ضابطون مع اتصال السند من غير شذوذ أو علم يبقى أربعة من غير شذوذ ومن غير علم طيب هذا هو الحديث الحديث وهذا مشهور كما قلنا ان الاسلام هو وجد في الاقل طبقات ثلاثه فهو حديث مشهور. نعم. صحابي ايش؟ طبعا اي طبقه انا قلت بالاطلاق اي طبقه من طبقات السند. انا طريق ايوه نفس الطريق صح؟ ولا ممكن يجي ياتي من طريق اخر كان فرض فقط لو هو اول واحد هيكون هذا الطريق لكن النص الثاني يكون عزيز. اقول قولي هذا